بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. هو الآن يتكلم في الصلح، والصلح لغة القطع، قطع النزاع. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو عقد يحصل به قطع النزاع. وأقسامه قسمان، طبعا هو أقسام كثيرة، صلح الهبة، صلح البيع، صلح السلم، صلح الإجارة، صلح العارية، والإبرة، والجعالة، والقلع، والمعاوضة، الدم، والفداء، والقصد، إلى غير ذلك. لكن هنا قال هو الصلح على نوعين: صلح حقيقة وصلح معاوضة. وسمي الصلح حقيقة لأنه يحط بعض المدعى به، اللي يسمى إبراء. إذن هو صلح حقيقة وصلح معاوضة. فصلح الحقيقة هو الصلح من المدعى على بعضه عينا كان أو دينا، وهو حينئذ يسمى هبة، فيجري عليه أحكام الهبة. ومن أحكام الهبة شرط القبول، ولا يشترط سبق خصومة، وذلك إن جرى بلفظ الهبة، بخلاف ما إذا جرى به مع لفظ الصلح أو بلفظ الصلح فقط. إذن هو الصلح في المدعى على بعضه عينا أو دينا. والدين هنا يسمى إبراء. العين يعني شقة من عمارة أو عمارة أعطاه إياه وخلاص انتهى الكلام وفضل النزاع. الدين يعني عنده 10,000 ريال فاقتصر على 8 أو 7 أو 5,000 مثلا، هذا معنى العين والدين. فإن كان دينا يسمى صلح إبراء، سواء كان هذا الصلح بلفظ الإبراء أو بلفظ الحط أو بلفظ الإسقاط أو الصلح. لكن إن اقتصر على لفظ الصلح اشترط سبق خصومة والقبول، أو أتى به بأحد المذكورات مع أحد المذكورات قبله اشترط سبق الخصومة للقبول، وإن اقتصر على أحد المذكورات قبله لم يشترط واحد منهما. لماذا يفرق الفقهاء بين هذه وهذا الآن؟ ليفرقون بين الصلح الآن اللي هو على حقيقة والصلح الذي سيأتي الآن وهو المعاوضة. فالصلح من المعاوضة هو الصلح من المدعى على غيره، كان أخذ منه كتاب فاصطلحوا على أن يأخذ منه الآن ساعة، قلم، جوال، سيارة، شيء أخذ منه عمارة الآن يعطيه أرضية، فهذا الآن صلح يسمى معاوضة. إيش يعني معاوضة؟ ما معنى معاوضة؟ يعني كأنه يجري عليه أحكام البيع من الخيار اللي معاكم. أنتم لازم ترجعوا للدرس اللي قبله، الدرس الذي قبله مهم في بداية البيع، مهم جدا جدا جدا، لابد أن ترجعوا إليه درس البيع. ولعل الجدد يرجعون إلى الرابط، يأخذون الرابط الدروس فيرجعون إلى الرابط ويأخذون الأقسام البيوع من البيع العين والبيع الذمة وغيره، عين بعين وعين بعين وذمة بذمة. الصلح، الصلح حدث بيني وبين زيد خصومة، أعطيته 10,000 ريال والأب منكر، منكر ما رضي يعطيني، اختصمنا. الآن يأتي القاضي يصلح بيني وبينه، أخذ عمارتي، أخذ سيارتي، أخذ كتابي، أخذ جوالي، أخذ اللابتوب، أخذ الشيء. حدث الآن منازعة، ارتفعنا للحاكم للقاضي يصلح بيننا. الصلح كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين اختصم اثنان، فأشار له الرسول صلى الله عليه وسلم أن بيده، يعني ضع النصف. هنا اختلف الفقهاء كيف يكون الصلح، فقال الشافعية لا يكون الصلح إلا مع الإقرار، وقال الجمهور يصح مع الإقرار ومع غيره. الشافعية يقولون لا يكون الصلح إلا مع الإقرار، أنا أدعي على الأخ ابن محمد يوسف أن عنده 10,000 ريال، يقول لا تسألني، لا يلزمني ذلك، كيف يصلح بيننا الآن القاضي؟ على أي أساس يصلح بيننا القاضي؟ قد أكون كاذبا فيقسم من مال ابن يوسف ويعطيني إياها، على أي أساس؟ وقد يكون هو كاذب، فعلى أي أساس يصلح بيننا ومالي عنده 10,000 ريال والرجل يقول يصلح 5,000 وكذا؟ على أي أساس؟ لا بد من الإقرار. فالشافعين، الشافعية يقول نعم الصلح جائز بين المسلمين كما ورد في الحديث، ما لم يحرم حلالا ويحلل حرام. فالآن قد يحرم حلالا ويحلل حرام، فلا بد من الإقرار. غير الشافعية وهم الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم يقولون يصح مع الإقرار ومع الإنكار وغيره. الشافعي يقول لا بد من وقوع خصومة، لا بد من رفع خصومة، على أي أساس أيها القاضي تصلح بيني وبين زيد؟ ما لك دخل؟ لا بد من أن أشتكي أو هو يشتكي وحصل بين خصومة في شيء. أما هكذا يأتي أنا أقرضت زيد 5,000 ريال وما طلبت من القاضي أن يصلح بيني وبينه، على أي أساس يصلح بيني وبينه؟ لا بد من سبق خصومة. ولذلك لشروط صحة الصلح أمور، منها سبق خصومة على شرط عند الشافعي، لا بد منه، لا بد منه من سبق خصومة حتى يصح للقاضي أن يصلح بيننا. الثاني الإقرار من الخصم، الثاني الإقرار من الخصم، فلا بد أن يكون الخصم مقرا بذلك. صور الصلح كما طلبت الأخت منيرة أو الأخت أميرة، صور الصلح أن يدعي زيد أو بكر أو عمرو أو خالد على عمرو دارا أو بيتا أو أرضية أو كتابا أو سيارة أو مالا، مليون، 3 مليون، 10 مليون في ذمته، فينكر هذا الشخص عمرو أو زيد أو بكر، ثم يقر، ثم يقر فيقول صح أنت أعطيتني الدار وأنا الآن ما أستطيع أخرج منها، أنا جبت العائلة وجبت الأهل والآن ساكن فيها، أين أروح؟ فين تبغاني أروح؟ أنا كيف أخرج منها؟ ما أستطيع أن أخرج الشارع؟ لا والله أنا صحقت منك الكتاب على أساس أني أستمع فيه ثم أعيده، لكن الآن أنا علقت عليه وكتبت وكذا، ما أستطيع أعطيك إياه، أنا ما عندي كذا، صحقت منك السيارة وعلى أساس أني أردها، لكن أنا ما أستطيع. ما فيقر، أنكر، ثم بعد ذلك يقر. فيقول له زيد صالحتك من هذه الدار على نصفها قضى النصف اعطيه الباقي، او صالحتك على هذه الارضية على نصفها، او صالحتك من الالف على 500، او صالحتك على هذا ال100 ريال وعلى هذه ال100 ريال على قلم او كتاب، فيقول عم قبلت خلاص تم الامر الحمد لله رب العالمين. هذه هي صور او كيفية الصلح. ثم بعد ذلك ما يحتاجه القاضي في المحكمة ان يكتب في الصلح في الصيغة مثلا، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فقد جرى الصلح الصحيح الشرعي باللفظ الصريح المراعى فيه بين زيد وعمر من الارضية الفلانية او من الدار الفلاني او من السيارة الفلانية او من المزرعة الفلانية التي يحدها شرقا كذا وغربا كذا وشمالا كذا وجنوبا كذا، على ان لزيد نصفها ولعمر النصف الاخر، او على ان لزيد السيارة الفلاني بدل الكتاب او كذا بدل هذا الجهاز او الكتاب، اصطلح على ذلك بعد تقدم جميع شروط الصلح ومحرراته من دعوى وانكار ثم اقرار مصالحة شرعية رضيا بها واتفقا عليها مع كمال الرشد ونفوذ التصرف، ثم يأتي بالشهود ويكتب هذه الأشياء ويوقع ويختم عليها وبالله التوفيق. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح الصلح، يعني يجوز مع الإقرار، يعني بغير إقرار لا يصح خلافا للجمهور في الأموال، يعني لا يصح في الأشياء التي هي الحدود ومع حدود، ارتكب شخص جريمة، ارتكب زنا، ارتكب قذف، لا القذف ممكن، القذف لأنه حق لآدمي فقال ممكن يصرف فيه ويعني يتنازل عنه الشخص، وما أفضى إلى الأموال ممكن يقول على القصاص، يعني على أنها موضحة مثلا ضرب شخصا فأوضحه بالرأس يعني أدماه فكانت قصاص، لكن ممكن تفضي الى المال بحيث يدفع مثلا مبلغ من المال ربع ديار نصف ديار مبلغ من المال ويسامح فيها. قال وهو نوعان، يعني هذا الصلح نوعان، اما ان يكون ابراء يعني يتنازل عن بعض حقه، او معاوضة يعني ياخذ شيء اخر، كان اعطاه عمارة، العمارة التي اخذها في المدينة المنورة ما استطاع ان يستغني عنها، ثم قال اعطيني السيارة او اعطيني العمارة التي في جدة، فاخذ العمارة التي في جدة مثلا. قال وهو نوعان إبراء ومعاوضة، الإبراء معروف أن يتنازل عن بعض حقه، والمعاوضة أن يأخذ شيء مقابل، فالإبراء اقتصاره على حقه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط، لا يجوز أن يقول اعطيني 5000 على أن تؤتي كذا، فيكون قد يدخل فيه نوع من الربا، قد يدخل فيه نوع من الإيش أنواع الغرر، لا يجوز، هو كأنه الآن نوع من الهبة، بمجرد أن يقول قبلت انتهى خلاص روح، لا يستطيع أن يرد منها ولا شيء. والمعاوضة يعني صلح المعاوضة عدوله عن حقه عن هذا البيت عن هذا الكتاب عن هذا الجهاز إلى شيء آخر، قلم، سيارة، جهاز آخر، تليفون، جوال، إلى غيره. أيش الفرق؟ قال لا، هذا المعاوضة يجري عليه حكم البيع، ارجعوا إلى 3 دروس أو 4 دروس وستجدون التفصيل في البيع ما هو البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشناً. ما هو الروشان؟ الروشان يعني بلكون، شرفة، يعني يكون معه بيت، هو الذي أخذ الحد معروف، أخذ من 100 متر ب100 متر ثم بنى من حقه وليس له زيادة ولا نقصان، ثم أراد أن بعد الدورة الثانية والثالثة أن يشرع للشارع، يخرج للشارع شيء. هذا الروشان أو هذه البلكون أو هذه الشرفة أو ما أدري إيش سموها من بلد إلى أخرى، هل يجوز أو لا يجوز؟ قد يجوز للإنسان يشرع روشنا، لكن وفي طريق نافذ يعني بالشارع العام، بالشارع العام اللي هو بشارع الملك عبد العزيز، شارع الملك فهد، شارع كذا، هذا الشارع العام نافذ. وشرط أيضا أن لا يتضرر به المار، لا يأتي مثلا السيارات يمنعها من المرور أو كذا، لا يشترط أن يكون مرتفع فوق 5 أمتار وما فوق، بحيث لو مرت قاطرة لا تتأثر والناس لا يتأثروا. كذلك قد يكون معه بيت هنا وبيت بالجهة الأخرى بالشارع الثاني، فأراد أن يعمل ساباط يعني جسر من هذا البيت لهذا البيت الأخرى بالشارع الثاني، له حق، لكن بحيث لا يتمر لا يتضرر المارة كالمحمل يمر عليه، يمكن بشرط أن يمر تحته، كان من أول يقول الجمل محمل، الآن نقول قاطرة مرسيدس فوق كبيرة يعني لحد 5-7 أمتار، يجوز له بعد ذلك أن يشرع ساباط أو أي أو جناح من الجهة هذه الجهة الأخرى، لا ولا مانع، المهم لا ضرر ولا ضرار. قال أن يشرع روشنا في طريق النافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك. أيوة، هذه في بعض البيوت يقولون في سوريا في فلسطين في الأردن في اليمن في أماكن معينة يكون البيوت كأنها بيت واحدة والطريق لهم فقط وحدهم، يعني لهذه القرية لهذه المنطقة لهؤلاء الناس ليس لغيرهم، يعني في ناس ساكنين بالخلف الوراء بالجهة الأخرى لكن لا يأتون من هذا الطريق، لهم طريق أخرى، هذا يسمى الدرب المشترك، يعني طريق مشترك، يعني 3 بيوت 4 بيوت 5 بيوت 10 100 بيت لهم طريق مشترك خاص بهم، هل للشخص آخر أن يأتي؟ لا ليس له. إذا أراد واحد من هذه الملاك من هذه البيوت أن يشرع شيء أو يعمل شيء لابد أن يستأذن هؤلاء الناس لأنه ليس له حق، وإنما الحق للجيران هو معهم، فإذا أذنوا له جاز أن يشرع شيء لا يتضررون به. وكذلك قال ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، هذا الأيش الشرفة لابد أن تكون بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، درب مشترك يكون كأنهم دائرة، كأنهم دائرة يصل بسيارته إلى آخر شيء. هؤلاء الناس الآن الطريق تقريبا 500 متر أو 1000 متر والبيوت على الجهة اليمين والجهة الشمال، الذي في الأخير آخر واحد يمتلك من الأولية إلى آخرها، وأما الذي في طرف الطريق من الجهة الأخرى فإنه يمتلك إلى قريب بيته فقط، فهل له أن يفتح درب في مكان آخر؟ قال لا، له يجوز له أن يقدم ولا يجوز له أن يؤخر حتى لا يتضرر الآخرون. ولذلك قال ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. هذا كأنه يتصور والله أعلم في شخص معه بيت لها عدة أبواب أو كبيرة، بحيث يكون في بداية الطريق فتح باب لأنه الآن سيوقف السيارات والجمال والحمير والحاجات والكذا في هذا المكان فيعمل زحمة، هل له أن يفتح باب آخر في مكان آخر مقدم الآن؟ لا، قال حتى إلا بإذن الشركاء لأنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج للباب الجديد، فله أن يشرع أو له أن يفتح لكن إذا أذن له الشركاء. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى هنا ولا نعود.